الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الاسم الشريف المجير، وهذا الجوار منه صلى الله عليه وسلم هو النافع لنا. كنت بتقول هو نافع، بس هو النافع لنا في الدنيا والآخرة. طبعا في أمور دنيوية وفي أمور أخروية تتعلق بهذا الجوار. صاحب المرض نسأل الله العافية، أعظم جوار له أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء، وصاحب الفقر أعظم جوار له أن يمن عليه بالغنى، وصاحب أي مشكلة دنيوية أعظم شيء عنده أن تحل هذه المشكلة، وصاحب عذاب القبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم، يجير جميع الحاضرين من عذاب القبر، أعظم شأن له أن يجار من عذاب القبر، وصاحب مواقف في القيامة أعظم شيء أن يجار من غضب الله. يقولون عندما يستشفعون به صلى الله عليه وسلم: عجل بنا ولو إلى النار. يعني هذا الموقف موقف رهيب، موقف مفزع، مع علمهم طبعا ما بيكونوا رأوا النار، إن شاء الله نحن ما نراها أبدا، لكن مع علمهم بهول النار وفظاعتها يقولون له: عجل لنا ولو إلى النار. فصاحب ذاك الموقف إن شاء الله الله يؤمننا من الفزع الأكبر في ذلك الموقف، أعظم شيء عنده أن يؤمن من ذلك الموقف. وصاحب النار نسأل الله أن يجيرنا من النار، أعظم شيء عنده أن يجار من النار. فلذلك كثير قبل أن يطول الوقت منا علمنا المجير صلى الله عليه وسلم أن كل واحد يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر سبع مرات: اللهم أجرني من النار، يجار من النار. واضح كيف؟ يعني هذا يبين شيء من جواره صلى الله عليه وسلم. فنبدأ نحن بالمرحلة التي كانت قبل بعثتي والتي ذكرتها لكم مرارا، ولعل كثيرا منكم سمعوا مني بعض ما ذكرت. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كما روى مسلم في صحيحه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عضضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني هي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صار عندنا جوار من مقت الله سبحانه وتعالى. هذا الجوار هو معروف مشهود لدينا، بعضه ليس كله، لأنه نحن نتصور تصورات ونبني بناءات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ماذا جرى في هذا الجوار؟ بقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى تطور الأمور من زمان الذي مقت الله فيه أهل الأرض جميعهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم انتقل هذا الموقف إلى أن صار خير القرون قرني، هذا شيء الواقع فوق التصور، فوق الوصف، فوق التعبير عنه في هذه العجالة. وإن كان يعني من أبرز ما فيه، طبعا أبرز ما فيه ورحمة الله سبحانه وتعالى ورفقه وعطفه وحنانيته على عباده، وأيضا بعثته صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها في حديث آخر: إنما أنا رحمة مهداة. بعدين خطايا الدنيا بيقول صلى الله عليه وسلم فيها كما روى البخاري وغيره في خطابه للأنصار: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله. هذه في رواية في بعض روايات البخاري فهداكم الله بي، واضح كيف في بعض يعني هذا أهم شيء يوجد في هذه الدنيا، أن يكون الشخص مهتديا بهدي الله سبحانه وتعالى. وهذه الهداية طبعا لا يمكن أن تنال، لا يمكن أن تعرف إلا من قبله صلى الله عليه وسلم. فلذلك في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، واضح كيف؟ فهذا بالنسبة للهداية الظاهرة. بالنسبة للهداية الباطنة والهداية الروحانية في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بعد إيش؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الهداية تعطيكم إن شاء الله، تعطينا وتعطيكم الهداية العامة في الدنيا والآخرة. فيه ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله، الإغناء، واضح كيف؟ وهذا تمثل صلى الله عليه وسلم ما بدل شيء من حياته، سيدنا أبو بكر الصديق ما بدل شيء من حياته، التغيير العظيم صار في عصر سيدنا عمر الخطاب، وأراده علية القوم على أن يبدل شيئا من حياته فأبى، قال إن لي صاحبين قد سلكا طريقا وأخشى إذا غيرت أن يغير بي عن طريقهما، واضح كيف؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب السعة والمال في أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين، كان إذا قدم إليه الطعام يبكي ويتذكر أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مضوا ولم يأخذوا شيئا من متاع ومن حطام الدنيا، كان يقول: ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا ومال بها إلا أولئك، يعني يفسر ليش؟ لأن صار في انفتاح عظيم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا هذا الانفتاح قد لا يوازي الانفتاح الذي جرى لنا اليوم، ولاحظوا نحن الآن مغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى، نحن الآن عاجزون عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، بس هي على كل حال هي من البرهة من البرحة وقت مستقطع، يعني هلا بيسموه وقت مستقطع أوتيناه من قبله صلى الله عليه وسلم. ليش أنا عم بقول هيك؟ لأنه في آية قرآنية في سورة الأنبياء يقول فيها سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا في ناس بيرفسوا كثير، شايف كيف؟ في ناس أنكروا هذه الرحمة، في ناس ما استشعروا هذه الرحمة. بيقول المفسرون عندها أنه إنه ما من نبي أتى قوما إلا إذا كذبوه أعقبهم العذاب. نحن إجا حضرت سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كذب كثيرا وأوذي كثيرا وسوء استعماله كثيرا، يعني شو بدي أقول؟ لما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار رجل من قريش، هيك بالسيرة بذكره. فأرسل إلى الأخنس بن شريق قال له: أنا حليف، والحليف لا يجير على الأصيل. طبعا أنا باعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الشغلات أكثر منه، لما طلب منه معناته هو قادر على إجابته صلى الله عليه وسلم. وأرسل إلى سهيل بن عمرو، هذا رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، قال له: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي. فأرسل إلى المطعم بن عدي، فخرج هذا المطعم بن عدي، هذا بني عبد مناف من شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم، من بني نوفل، واضح كيف؟ فخرج في أهله وذويه لجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابنه في غزوة بدر لكي يتكلم في هذه الأسرة: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لوهبتهم له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي شيء فيكي، يعني والله أنا أشعر بألم، أشعر بأسى، أشعر بحزن، أنه صلى الله عليه وسلم هو المجير، هو أجرنا من أشياء نعقلها وأشياء لا نعقلها وأشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها، بعدين هو بيحتاج أن نسيوه. لاحظوا كيف؟ لذلك نرجع إلى ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، هكذا في بعض روايات البخاري، وعالة فأغناكم الله بي، رزقوا شيئا من الغنى في حياته صلى الله عليه وسلم وكمال الغنى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم ما ظهر عليه هذا الأثر الذي ظهر على غيره. بتقول السيدة عائشة زوجه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير وملأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين. واضح كيف؟ هذا كان طعامه، هذا كان مسكنه من المساكن التي يسكن فيها وما إلى ذلك. الواقع أقول هذا لكم بصراحة، يعني أنا كل ما قرأت هذا الباب في رياض الصالحين للإمام النووي كيف كان عيش السلف، بيشعر الإنسان نفسه كأنه خارج القوس، كأنه برا عرفت كيف؟ على الأقل يعني يا جماعة الخير نحن ينبغي لنا أن نشكر الله، أن نحمد الله على ما أولانا به من النعم. صحيح هلا في منكم بردانين، في منكم جوعانين، عرفت كيف؟ لكن لما تنظر إلى حقائق الأمر ينبغي أن تشكر الله. واضح كيف؟ يعني أنا هلا عم أتكلم معكم، من وين عم أتكلم معكم؟ من بيت الله سبحانه وتعالى. دخولك بيت الله بحد ذاته نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعدين في انفتاح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اشكو ما تريد أن تشكوه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. الثالثة اللي نحن كثير ممارسة نسيء ممارسة، والله يصلح حالنا، شو قال صلى الله عليه وسلم: أعداء فألف الله بين قلوبكم بي، وألف بين قلوبهم. هي الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. شايف هذا التأليف بين القلوب صار ببركاته صلى الله عليه وسلم. الآن أقولها لكم، يوجد نفرة عظيمة، شايف حتى يعني صف في بحياتك بتلاقي صف مستوي، بيقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني عدم تسوية الصف بالنسبة إلي بجوز أنا عقلي أعوج، عرفت كيف؟ بدل على عدم استواء القلوب في تآلفها وفي تعاضدها. بيقول صلى الله عليه وسلم: نحن كلياتنا ينبغي أن نسعى لهذا المثل، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني أنا ما بدي أغني كثير بالحكي، شايف أنت تستعمل عضو من أعضائك لتطهير النجاة التي تنالك، واضح كيف؟ وهكذا. فينبغي أن يكون معاملتنا مع بعض تكون على هذا النمط من المحبة، من التآلف، من التواد، هذه هي المحبة، من التراحم، من التعاطف. لاحظت كيف؟ فكل هذه أمور عظيمة عنونها صلى الله عليه وسلم في أشياء فعلها للأنصار ولنا من بعدهم. بعد شو قال؟ ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ شوفوا يعني هذا مقام تعجز الألسنة فيه عن الكلام. هذا مقام يا سادتي لمن هو يريد النصفة في كل شيء، لمن هو يتواضع ويخشع لله سبحانه. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قال: وبماذا نجيبك؟ رواية الإمام أحمد: نجيبك ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقنا، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، ومخزولا فنصدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني عرف جوانب من الحق بأهله، شايف؟ وهي كلها يعني معلش خليني أنا أحكي بالصراحة. لاحظت كيف؟ في قبائل كثير عربية، ليش أنتم ما بتعرفوا إلا الأنصار؟ لأن هؤلاء لهم أثر، لهم ذكر في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إيواء رسول الله. يعني شايف كيف؟ الله ورسوله، وهكذا قالوا. شو قالوا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ماذا قالوا؟ بل الله ورسوله أمن وأفضل، أكثر من هيك كمان. لاحظت كيف؟ مو انه صار حيوني شايف، لا نحن عملنا لك، لا بالعكس قالوا بل الله ورسوله امن وافضل. هي كله مقامات تعليمية، مقامات تربوية لي خاصة، ولكل واحد يريد من نفسه أن يتأدب بآداب النبوة. هذه مقامات تعليمية. بعدين بيجي بالجوار، والله قصة أنا كنت نسيانة وتذكرتها أمس بالنسبة لشفاء المرضى. يعني نحن في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر تخلف عنه سيدنا علي بن أبي طالب، ما تخلف عنه بغزوة من الغزوات، بعدها قال أنا لأجل الرمد أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن رسول الله في عيني فبرئتا كأنه ما أصاب رمد أبدا. شو الأصول القصة اللي قرأتها؟ هي موجودة، بحثت عنها بالكمبيوتر ما وجدت إلا بالسير الحلبي، والسير الحلبي نسب إلى كتاب ما أدري إذا كان هو نقل هذا الكتاب صحيح أم لا. يقول إنه كان في كفالة جدي عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فرمد رمدا شديدا. هاي مشان ايش انا عم جيبها؟ لان المجير هنا الجوار من المرض، شايف كيف؟ فرمد رمدا شديدا. قالوا له لعبد المطلب كان هو زعيم اهل مكة، قالوا له في واحد بين مكة والمدينة راهب شفي على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى، وناس كثيرون، فلو أخذت ابنك إلي، يعني حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلي هذا بتغسل في عنده صحيفة، صار يقارن بين الصحيفة وبين ما ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، صارت تزلزلت زلزلت الصومعة الذي هو فيها، فخاف على حاله وطلع دغري فتح الباب وقال، هو قال الراهب قال والله لو أنا أفتح الباب لخشيت أن تقع هذه الصومعة على رأسي، عرفت كيف؟ فقال له لجده، قال له هذا خاتم النبيين، عرفت كيف؟ أعطه من بعضه. شلون يعني من بعضه؟ هذا ريق وحط له على عيونه بيطيب. لاحظوا كيف؟ لاحظتوا هذا الجوار؟ بعد شو قال؟ هي أنا ما كنت ما منتبه له، بس قرأتها اليوم في السيرة الحلبية. قال له أنا كل هالمرضى اللي بيجوا لعندي بقسم باسمه على الله سبحانه وتعالى فيشفوا. لاحظتوا كيف؟ يعني هيك دورة لفة، ونحن الواقع حياتنا هكذا، نشوف أمورنا الدينية شو نجيب امورنا الدينيه، شو يعني صلاه، شو انت عم تصلي، وشو عم تصوم، وشو عم تزكي وكذا، كله هذا مربوط به في روايه عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. قراءتك للقران من انت بتعرف القران؟ من انت بتجرأ ان تقول قال الله تعالى لولا ان رسوله قد اخبرك بهذا؟ لاحظتك؟ يعني نحن ما في شيء من امور ديننا، وطبعا ما في شيء من امور دنيانا، لان انا شرحت لكم انه نحن هلا بوقت مستقطع، عرفت كيف؟ الوقت الذي قال عنه جمهور المفسرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، نحن لا بوقت مستقطع، عرفت كيف؟ يعني أنا بحكي عن نفسي، حياتي إضافية وما لزوم أصلا، عرفت كيف؟ ولو نزل نسأل الله سبحانه وتعالى، لو نزل العذاب قبل سنوات ما كنت أنا وجدت، ولا كنت أكلت، ولا كنت طعمت، ولا كنت كحت، ولا كنت. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني في ناس بيستغربوا هذا الشيء. هذا رواه الحاكم في مستدركه عن سيدنا عمر بن الخطاب، وطبعا له أكثر من 7 طرق. لما نحن بعصرنا يعني بالقرن المدري شو هلا 15 الهجري له 7 طرق، شو قديش تتصور له طرق بالقرن الاول؟ الله اعلم. لما اقترف ادم الخطيئه قال يا رب بحق محمد الا ما غفرته، قال الله سبحانه وتعالى وكيف عرفت محمدا ولما اخلقه بعد؟ قال إني لما خلقتني رفعت رأسي فوجدت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى نفسك إلا أحب الخلق إلي. قال يا آدم صدقت هو أحب الخلق إلي، ولولاه سؤال لولاه ما خلقتك. شايف كيف نحن ما حنخوض بالأشياء المختلفة فيها، منخوض بالأشياء المتفق عليها وما أرسل. هي حتى أنا بعتقد فيها ولولاه ما خلقتك، يعني وجودي كله مربوط به صلى الله عليه وسلم. ولولاه ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. لاحظت كيف؟ يعني تصور لو كان العرش لساته مضطرب هلا انت، اي والله ما بهنا لك عيش من هالاصوات اللي بتسمعها ومن الاهتزازات ومن روح ساعة بتلاقي حالك بالصين، ساعة بتلاقي حالك باوروبا، لا من اضطراب العرش، لانه العرش حاوي هالامور هي كلها. فاضطرب العرش فكتب عليه سبحانه وتعالى لا اله الا الله محمد رسول الله فسكت. طبعا هذا الحديث في ناس قالوا موضوع ما بعرف شيء، بيقولوا انت يا حاكم انت يعني مالك شايف انه في عبد الرحمن بن زيد بن اسلم؟ الحاكم شو بيقول؟ بيقول هذا حديث صحيح استاذ، وهذا اول حديث اخرجه لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم، يعني كانه مو شايفه. لاحظتوا كيف صححه الحاكم وصححه الدمياطي، الحافظ الدمياطي صححه السيوطي صححه اناس، وضعفه الذهبي وضعفه فلان وفلان وفلان. لاحظتوا كيف؟ فاذا امر مختلف فيه. فهنا قال له ضع عليه من بعضه، فأمر بريقه هذا الدكتور، يعني شايف كيف بده يعالجه، عالجه منه في فقال له انا لما يجي لعندي، منين اخذت هالشهرة؟ منين اكتسبت هالشهرة؟ انا ادعو الله واقسم به على باسمه على الله، ما بيعرفه هو، يقسم باسمه على الله سبحانه. انتم يا جماعة الخير لا بتعرفوا نبيكم وصار بيناتكم صلة اقوى، لعل ان شاء الله تكون اقوى من صلة ذاك الرجل الذي لم يعرفه. شايفين كيف لما عم يذكر اسمه ويقسم باسمه الله سبحانه وتعالى ابرزه له في عالم الشهادة امامه طفلا بابي وامي. لاحظوا كيف؟ وانتم نفس الشيء، انتم اذا كررتوا اسمه صلى الله عليه وسلم، للاسف يعني احنا الان في زمان الى الادب، عرفت كيف؟ يعني بيفكروا انه اذا قللوا ادب مع حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيكون اقرب الى الله وكذا. شايفين هذا الراهب شو عمل؟ وشايفين نحن شو عم نساوي؟ يا عبي شو معلم؟ مع انه فضله علينا، طبعا هو فضله على الكل، لاحظوا كيف، لكن فضله علينا اكثر من فضله على ذاك الراهب. فلذلك كان شأن ساداتنا الصحابة، وهذا ما استقيه من الاحد، ما توجد فيه مشكلة صغيرة ولا كبيرة إلا دغري بيرفضوا لوين؟ بيقولوا له يا رسول الله. شايف كيف؟ دغري بيروحوا أشو يعني، منين إجا مشان تركيز التوحيد ومشان إقامة التوحيد؟ هذا هو عين التوحيد. هلأ في عصرنا لا يوجد توحيد إلا في هذا الدين الحنيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. لما نقول يا رسول الله نحن بيكون هذا عين التوحيد بالنسبة لنا. ليش؟ لأن نحن عم نقرر هذا النبي الذي أتى بالتوحيد، كما قال صاحب الجوهرة وقد على الدين وعن التوحيد، عرفت كيف؟ هذا هو عين التوحيد الذي تريده فيه. فلذلك هذا الجوار كان في عصره صلى الله عليه وسلم دائم، وكان الجوار مستمر. في واحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم هم أبوها أن يضربها، شايف كيف؟ مين استجار بمن أساءت له؟ شايف كيف؟ صارت تتخبأ في النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا فيه يعني في جوار ظاهر، في جوار قائم، لاحظوا كيف؟ وفي جوارات ما منعقل عنها، أنا سأتكلم عنها نجي بعدين. أنا ليش عم طول السيرة كلها؟ بيقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا جوار حتى للكفار، خطاب للكفار. أنت تقرأ بالسيرة؟ نعم أنا بقرأ بالسيرة. كانوا لما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أساءوا له بالكلام وأساءوا له بالفعل وأساءوا له، ما تركوا شيئا من وسائل إساءة إلا واستعملوه في ضده صلى الله عليه وسلم. 13 سنة لما طلع من مكة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ثاني سنة 70 من أشرافه قتلوا و70 من أشرافه أسيروا. هذا بيجوز نحن ما نستوعبه كثير، شايف كيف؟ لأنه في دولة وفي قانون وفي جيش وفي، عرفت كيف؟ لكن هنيك بالنظام القبلي صار نظرتهم أمام بقية القبائل ما بتسوى شيء، عرفت كيف؟ إذا 70 من رؤوسهم، شو بيقول لما اجى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بدر؟ بعث بشيرا سيدنا زيد بن حارثة، أدركهم بالبقيع، كانوا عم يدفنوا بنته صلى الله عليه وسلم وسيدنا عثمان، ومعه النبي صلى الله عليه وسلم خلف معه سيدنا أسامة بن زيد. فهذا أسامة بن زيد الله يرضى عنه بيعرفون هذول هالطرقة كلهم بيعرفون. إجا أبوه عم يقول قتل فلان، استغرب وسميد استغرب وسأل له أحق ما تقول يا أبي؟ قال نعم كما أني أراك الآن أو كما قال. واحد أنصاري اسمه سيدنا سلامة بن سلامة بن وقش، نحن بنتبارك الله بذكر أسمائهم، اجوا عم يهنون بالنصر. قال له شو عم تهنونا بالنصر؟ نحن رأينا يعني مثل قطيع، يعني نسيت شو عبر عنه، مثل قطيع غنم أو كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق النصر، قال له لو رأيتهم في مجالسهم لم تقل هذا. مجال كل واحد معبي مركزه وقاعد نافخ بحاله، معبي كرسيين او قلطه او عرفت كيف. قال صلى الله عليه وسلم اولئك الملأ لو رايتهم في مجالسهم ما قلت هذا. لاحظتوا كيف الفكره هي من انواع الجوار التي كان بأبي هو وأمي يعني يستعملوها في حياته. شايف كيف هذا الجوار؟ ارجعوا لا تصدقني، ارجع اقرأ بسورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك تركت لأمتي أمانين، أما الأول فأنا وأما الآخر فالاستغفار. واضح كيف؟ يعني هلا بتلاقي في كثير ناس عندهم جرأة على الله وعلى رسوله، بيقول انه هو فينا. يا ريت فينا، يا ريت نحن نتذكر دائما، يا ريت نحن كل ما بناكل أكل طيبة وكل ما من المناسبات السعيدة أو مناسبات غير سعيدة نتذكره ونشتاق إليه حتى يكون فينا حقيقة. أنا ما بنكر إنه في بعض الناس يكون فيه، لكن معظم الناس بيظنوا ذلك. لذلك يا جماعة استغفروا الله، ادعوا الله انه الله يسامحنا، الله يغفر لنا. عرفت كيف؟ لما ناتي الى الله سبحانه وتعالى بقدم الذل والانكسار اعظم واولى بكثير من ان اتيه بقدم الافتخار. انا بحب النبي، شايف كيف؟ في وما كان الله يعذبهم وانت فيه. لا، خليك انت مكسر من الله سبحانه وتعالى. الله بالنعت الاخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عرفت كيف؟ اذا الله سبحانه وتعالى او احد احباب الله قال لك انه لا والله انت في حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود في قلبك فبها او نعمه. اذا ما يعني بلا تشبيه، انا بشبهها هيك وان كان مو مثلها، يعني مثل واحد قاعد بصدر المجلس بعدين ايام وقالوا له عود على العتبه، انت العتبه كثير عليك. عرفت؟ صعبه بس مو هينه. عرفت كيف؟ لذلك هاي الدنيا كما قال احد الصالحين ما خلق الله مشان المنفخه ولا مشان الشنفخه ولا مشان كان الواحد ينفخ حاله. عرفت كيف؟ فاعظم ما تاتي به الله سبحانه وتعالى هو الانكسار لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى سواء طبقنا او ما طبقنا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. في واحد عنده عزوة برجال، واحد عنده عزوة بمال، واحد عنده عزوة بكلام، واحد عزوة كلهم يجي فرد. لاحظت كيف؟ فلذلك إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك، أنا ما عندي شك إنه الله سبحانه وتعالى أعطاكم كلكم، إذا الله أعطاك شيء من ذلك فاستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تعد تستعمله بالمنفخة، لا تعد تستعمله بالكبر. وينك؟ بدولة الله في كثير من أمثالها. شايف كيف؟ يلي بينفقوا مالهم في سبيل الله، واللي بيستعملوا جاههم في سبيل الله، واللي بينشروا العلم، واللي بيعلموا القرآن، ما في أكثر منهم بدولة الله سبحانه وتعالى. هذا تشريف تعظيم من الله سبحانه وتعالى لك عندما يشرفك الله ويجعلك واحدا من أولئك. عرفت؟ ما بدك تشوف حالك، بالعكس بدك تشكر الله، تحط راسك بالأرض، تحطه بالتراب، تحطه بالطين برا. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى اختارني من بين هذول الجماعة، من بين هذول الناس، مشان أنا كمل السلسلة، مشان أنا كمل العلاقة. لاحظتوا كيف؟ هاي دار الدنيا ليست دار رفعة وليست دار خيلة. يلي بيعتقدها دار رفعة وخيلة، معلش أنا لح أشرح له إياها شو، بيجيبوا هذا بالصندوق بيحطوه بكب الظلط، ما في شيء، شايفين حاطينه بالصندوق ولا بيحتاج يتحرك، أرموها لا بيقدم لحاله ولا بيرجع لحاله. ويمكن لو قرب لحاله أو رجع لحاله كان طيب له رعاله. عرفت كيف بده؟ مدري كم زلمة، إيش 20 زلمة أو 15 يحملوا، قربوا وبعدين بلحشوا بهالزورة. أنا شايفة يعني كنت زور أبي الله يرحمه، والناس اللي كانت توفى أبوه يجوا يقعدوا يبكوا عنده مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، وبعدين وينه؟ راحوا ما عاد شفته. وين هي حقيقتك يا ابن آدم، هي حقيقتك بالدنيا. يعني إذا في نفس بيطلع وبيفوت بيطلع في لحظة بده هذا النفس يفوت وما يطلع، أو يطلع وما يفوت، بعد ما يطلع ما بيفوت مرة ثانية. عرفت كيف؟ ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت. طيب نحن بهالحال بتركنا حظ سيدنا الله والله هاشمي شريف جواد ما بيحط عقله بعقلنا ولا بيعود بيعاملنا على معاملتنا. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وقال عنه ليس من رجاله رجال صحيح، بيقول حياتي خير لكم. يا عيني يا عيني، أنا والله لو عمري عمر سيدنا نوح ما بحسن افتدي لحظة من لحظات حياته. ليش؟ لأنه عامرة حياته. شلون عرفت عامرة؟ هات الدليل. لحجم لك الدليل. الدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ما في دين كمل مثل ما مع المظبوط إلا بهالحياة العامرة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه. عرفت كيف؟ حياتي خير لكم، تحدثون يحدث الله لكم، فإذا مت كان موتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله. يعني هي تبع ويزكيهم اللي مذكورة بأربع مواضع مختلفة من القرآن من مهامه بأبي وأمي. شايف كيف هي التزكية شغالة حتى بعد وفاته بعد انتقاله إلى الملأ الأعلى. شايف كيف؟ أذا رأى خير والله فلان فلان صلى المغرب الله يرضى عليه. شايف كيف؟ يمكن أنا بحكي عن حالي، يمكن ما حمد الله ولا أعرف فضل الله عليه. مين اللي حمد الله؟ هو حضر سيدنا النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو اللي حمد الله. شو يعني شو؟ وإذا استفدنا يعني حكي؟ لا والله مو حكي. عرفت كيف؟ يقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني هو استوجب الزيادة لك بهذا العمل الصالح اللي تعمله. انت ما لك دريان ولا لك حاسس ولا الغافل عن كل شيء، مثل ما قال الشاعر غافل والسعادة احتضنته وهو عنها. عرفت كيف؟ يعني افضال علينا مستمرة متوالية ما تنقطع. عرفت كيف؟ واذا كان شر يا لطيف وشي بيخذي البدن، نحن الشيء المعاصي اللي عاملينها والكوام جبال السيئات، بيقعد صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ أنا بكون قاعد عم آكل وأشرب ومكيف ومبسوط، شايف هو بيستغفر لي. شايف كيف؟ أنا لا بعرف استغفار ولا بعرف الله ولا بعرف استغفار، هو عم يستغفر لي. عرفت كيف؟ يا ترى شكره كشكري، حمده كحمدي، استغفاره كاستغفاري؟ لا والله، لا والله، لأن أنا بعرف إنه هداك أرجى قبولا عند الله. نحن ما بنتألى على الله، نحن ما بنحتم على الله سبحانه وتعالى، ما بنحكم، لكن أرجى قبولا. مين أنا؟ وأنه هذا الحمد تبعي أول شيء قليل، ونوعية تالفة، نوعية فاسدة، نوعية خربانة. عرفت كيف؟ نوعية من أرقى النوعيات. أحمد، شو يعني أحمد؟ أحمد الحامدين وأحمد أحمد إيش؟ الحامدين. شو يعني أحمد الحامدين؟ يعني ما وجد في عصر هيك الله سبحانه وتعالى قدر، ما وجد في عصر من يحمد الله كحمده أحمد الحامدين. لما يشكر الله أو يحمد الله أحمد الحامدين، لما أنا أبو طرطور يعني يشتغل بهالشغلة. عرفت كيف؟ بعدين الاستغفار شخصية عظيمة. ليش شخصية عظيمة؟ لأنك أنت بتقرأ في القرآن، أنا بقرأ القرآن ليأطير لك، شايف ما خالصة. شايف كيف؟ الله سبحانه هذا امتثال لأمر الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هي بسورة سيدنا محمد قبل سورة الفتح. عرفت كيف؟ شايفين كيف الله سبحانه وتعالى دغري أجاب لي شيء يعني الواقع. يا سادتي أنا ما بيطول عليكم الكلام، لكن إذا نظرتم إلى معنى من هذه المعاني التي خصكم الله بها، بتظل أنت طاير بخاك. إذا في يعني بضل طايم مخك إلى أن تنقضى. وهذا شيء عظيم. شايفينك أنا ما ما ما ما ما وجدت أحد من أولئك الذين يعني عاشرتهم أو لا، ما في حدا مثل الله. ولا حقيقة يا ريتني أنا والله أتمنى أن أكون عبدا لله وأن أكون خادما لرسول وعبدا لرسول الله. أشركنا. شايف كيف بالمستدرك الحاكم على منبر النبي بيقول سيدنا عمر بن الخطاب فكنت عبده ووزيره، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت عبده ووزيره. لاحظت كيف والله يعني قول قلبي الله يهديهم هذول اللي خدموا صلى الله عليه وسلم، اللي بعدين هذول العبيد تبعه يمكن مش يذكرون هلا بالمواهب الدنيا بعد ابواب. تعرف انه لما انتقل صلى الله عليه وسلم ما عنده عبد، كلهم اعتقوا. شو يعني حرروا؟ لاحظت كيف؟ روح اعمل اللي بدك اياه. في واحد اسمه ثوبان الله يرضى عنه كان عبد عند السيدة ام سلمة، طلب الظاهر انه تعتقه، قالت له انا بعتقك بشرط تضل تخدم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يدعوه. شو قال مستر ثوبان يعني سيدنا ثوبان، شو قال؟ قال انت لو ما شرطتني هالشرط انا هيك بدي اعمل. يعني مو تفكر حالك انا لا بعرف اشطف ولا بعرف امسح ولا بعرف كنس. شايف كيف؟ هدول خدام سيدنا النبي منقايين على الغالي، وكان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، قالت ام سليمة ام لسيدنا انس بن مالك رئيس الخدم تبع النبي صلى الله عليه وسلم النوبجيه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله هو يدمك انس فادعو الله له، فدعا له ان يكثر ماله وولده وان يطيل عمره. ايش هو هالعمر اللي صار؟ طيب معلش، روى في مجمع الزوائد حافظ الهيثمي انه كان سيدنا انس بن مالك كل ليله يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ايش هو هالعمر؟ دخيل الله على العمر هذا. عرفت كيف؟ هو توفي بعد النبي سنه 92 هجري، يعني عاش له اكثر من 80 سنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ وكان كل ايش هو العمر هذا؟ عمر تفديه. عرفت كيف؟ اذا واحد عم ياكل وواحد عم يشرب، واحد حاطط طمه بالصيطه، واحد حاطط طمه فرفيره، واحد حاطط. شايف كيف؟ ايش هو؟ نحن هذا حالنا، هذا شاننا. عرفت كيف؟ نحن عم نشتغل بهالاشياء المزبلجيه والقاذوره وما إلى ذلك. وهداك سيدنا أنس بن مالك طيب ضمن آخر، قال له أيوة، رواه الترمذي، قال له يا رسول الله ودي شوفك يوم الأيام في عجأة كثير أنا خادمك يعني. وهذا قال له التمسني عند الحوض، قال له فإن لم تكن هناك، قال له فعند الميزان، قال له فإن لم تكن هناك، قال له فعند الصراط، فإني لا أخطئ واحدا من هذه الثلاثة. الله يرضي عنه الخير. سيدنا أنس بن مالك أنا اعتقادي بيكون في مقدمة من يلتمسون النبي. نحن هذول تبع كاجا باجا اللي ندور عليه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا علمنا سيدنا أنس بن مالك بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، علمنا وين ندور عليه؟ وين بدك تلاقيه؟ واحد عم يتفوش وواحد عم ينعر وانت ماشي بالظلط وخليها لالله. عرفت كيف؟ وبعدين تعال يا سيدي دخيلك دير بالك علينا. شايف كيف؟ فعلمنا سيدنا انس بن مالك وين نلتمس النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ دنيا واخره. والله انا لحالكم اياها بسرعه، ان شاء الله ما حدا، الله ما بيجعل حدا بالزاعمين كذلك، لكن نحن اذا خسرنا بالدنيا وخسرنا بالاخره صفقتنا كلها رايحه. عرفت كيف؟ عبد الجذبة كذا كله بينطبق عليه، ما في شيء يعني. ما شو يعني؟ وإلا والله أنا هاي أمام الله بتصير، بيقول له أي فلو، ما في فلان فلو يعني، بس هيك يعني نص الكلمة. ألم أجعلك ترأس، ألم أجعلك عندك مال وعندك بلد، أين شكر ذلك؟ يقول له يا رب سمرته كله، خليني ارجع ونجيب لك اياه كله. هلا بدك ترجع؟ ما في رجع عندنا. عرفت كيف؟ هذا حالنا، الله يصلح حالنا. عرفت كيف؟ ان شاء الله الله ما بيسوي دوشنا امامه سبحانه وتعالى، لا بيسوي دوشنا امام عباد الله الصالحين. وانا اذا ذكرت هي لازم اذكر قريبتها معه، بيقول كما ورد صح في الحديث يدني الله عبده المؤمن لا تسأل نعم معناتها، لأن أنا والله بتمناها أنه تصير معي وما بعرف شيء من معناتها. فيضع عليه كنفه ويقول لا أنت فعلت كذا وفعلت كذا، وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. مرمى على بسنة الله يجزيه الخير واحد نبهنا عليها، يقول صلى الله عليه وسلم هذا كلام وما بينزل على الأرض صلى الله عليه وسلم، شاهد الله سبحانه وتعالى بينفذ له كلامه. شاهد من أذنب ذنبا فعجلت له عقوبته فالله أكرم من أن يسني عليه العقوبة. يعني لا تزعل كثير، نحن عاملين طمة، عاملين السبعة وزمتها، عرفت كيف؟ قد ما صار علينا طخ بالدنيا سبحان الستار فسعتنا باب العفو، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب هذا عرفنا. والثاني ومن أصاب ذنبا فستره الله في الدنيا فالله يستره يوم القيامة. شايفين شو هالأمة، شو هالنوعية يلي أتى بها صلى الله عليه وسلم. هالنوعيات أنا والله ما بحتاج استوعبها. أنا شفت بحياتي واحد بيوظفني وهيك بيقول لي، شفت بحياتي واحد بيقعد يدير باله علي وهيك بيقول لي لا والله. فلذلك أنا نصيحتي للشباب لا تجرب، ما في، تعال على باب الله وحط حملك هنيك وحط كل شيء وقل له أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. لاحظت كيف هذا كلام ولو بتلاقي الله سبحانه الذي يقبل منك، لو كان عيري، لو كان أنت مالك أين، ولو كان أنت ما بتفهم كل تربع معناته، لاحظت كيف هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يقبله. فهذا الجوار والله يعني نحن بحاجة إله، وهذا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم يقول ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله تعالى ووجدت من شر استغفرت لكم. طيب نجي يوم القيامة، يوم القيامة يلجمهم العرق، واضح كيف؟ بدون يتجاوز النبي، يعني شو معنى بدون يتجاوز؟ راحوا لعند سيدنا آدم قال له مو أنا غلطاني بالنبرة، راحوا لعند سيدنا نوح مو أنا نفسي، كل واحد يقول نفسي على عيننا ساداتنا وموالين الأنبياء. شايف كيف بيروحوا لعند سيدنا إبراهيم، بيروحوا لعند سيدنا موسى، سيدنا عيسى، بعدين بيجوا لعند مين؟ بيجوا لعند الواحد من الشيوخ. شو قال؟ قال بما أنك أنت عرفت هذا الحديث وقف، لا تروح معه، لا تروح لعند سيدنا، وقف استنى لما بدأ يجوا لعند سيدنا النبي انضم للمجموعة وقت طاحش تفوش دفش، عرفت كيف؟ لأنه هذا هو المقام. بيقول صلى الله عليه وسلم في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. شايف كيف؟ بعدين لما نجي للآخرة نحن بنستعجل شوي، شايف كيف؟ نجي للآخرة أنتوا بتقرأوا بالقرآن، يعني كله هي آيات قرآنية يا شيخ. شايف كيف؟ ماذا بقى؟ أنا جاهل لولا أن يعلمني الله، يعني عرفت كيف؟ متفكر انه كتير بيستحضر هذا. بيقول سيدنا عمر في رسائله صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي يا رسول الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ان الله قد قرن طاعتك بطاعتك، حتى ان اصحاب النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. شايف هدول اهل النار هيك بيقولوا، عم يشركوا مشركين، عاشوا مشركين وفاتوا النار، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لاحظت كيف؟ يعني فلذلك حتى طيب في حديث يا جماعة الخير، هذا هو الواقع، بيبين النقطة العملية القوية في ذلك. يقول إنما مثلي ومثلكم، يقول صلى الله عليه وسلم كمثل رجل استوقد نارا فصارت تقع في هذه الفراش وهذه الجنادب، مثل ما هلا بتشوفوا بلطة، نحن بس شاطرين بالأذى. شايف كيف بلطة طق، بكل واحد عم يصلي سمع الله لمن حمده. شايف كيف طق عم يطق إلا حياته لوحده، عرفت كيف؟ من هالناموسات أو هذا. ما طبعا أنا ما بحسن، يعني ما بعمل كل إنه هذا حرام، لا تفهموني غلط، عرفت كيف؟ شعل نار هذا الزلمة أم صار يطق يجي كله بدون هذا. بيقول فصار الرجل يأخذهن بثوبه، بيقول صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون عليه. نحن عم نتقحم يعني شو ما علينا، نحن عم نتقحم ايه؟ عم نتقحم، صار في عنا ملحدين يتفرس فيه، شايف كيف صار عنا في ناس ما بيصلوا، صار عنا في ناس بيرتكبوا الحرام، في ناس بيقولوا لك لحم الخنزير أطيب من لحم الغنم، يخرب بيت قلبه على هذا، واحد بيقول لك السكر أصرف من عصير الفواكه اللي شايف كيف يعني نحن عنا نفس طلعة بس بدها تقتحم، عرفت؟ وهذا الاقتحام أنا لحلكم إياها بصراحة، شو يعني بصير بإيد الشيطان؟ أهلا وسهلا بيه، بيلعب فيه مثل ما بده، بيخرب له بيته، بيطلق مرته، أولاده بينكدوا عليه، وبيبعث لهم الشيء. قال سبحانه وتعالى القرآن هذا لا تناقش، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شايف هالأفعال؟ نحن نفكر حالنا حرين، لا مو كذب، ما في حرين، ما في شيء حر، نحن عبيد. أنا لا نقيت شكلي ولا نقيت طولي ولا نقيت عرضي ولا نقيت زمان، ما نقيت شيء، هاي عبيد لله سبحانه وتعالى. نجي بعدين في ناس بيدعوا الحرية، شو عم يصير فيهم؟ الشيطان عم يأمره بالفحشاء، في فهذا الشيطان راكب على راسه، شايف كيف ماسك الرسن؟ يلا روح اذني، روح اسرق، روح اعمل كذا، فكر حاله هو من عنده، لا مو من عندك، إن انا اذل واحقر من انه قرر هيك قرار، عرفت؟ هذا في واحد في اعترضوا علينا، يعني في واحد اسمه سيدنا ابليس، شايف كيف؟ بيكون ماسك الرسن يلا حادي مدري شو، بيقول له بيمشي، بيكون في داعي الله سبحانه وتعالى عم بيقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح، وهذا كأنه ما سمعان هالشيء، عرفت كيف؟ والله يعني شايفين شو بيلعب الشيطان. وفي واحد سأل الشيخ اليوم هي سمعتها، قال له يا سيدي إذا أنا عم أشدقني ووصل للنص وأجى داعي الله، شو بدي أقوم أجيب داعي الله لما بدي أكمل أشدقن؟ قال له تعال عندي سلخ وكف. والله هيك سؤال بده هيك جواب الواقع، عرفت كيف؟ يعني نحن ما بنتذكر الله الا بالاشياء المتعارضه، عم يشدقنه ايش يشدقنه شيء، هلا عم يشدقنه يا سيدي وقف بالصلاه، يعني ليش لا وقفت على دقنه انه نص هذا، عرفت كيف؟ لك في عنا قلب أسود وفي عنا روح ميتة وفي عنا مدري شو كذا، كلها عم نوقف يوم نقول الله أكبر واجهنا الله، شو هالحكي؟ نحن عم نواجه الله سبحانه وتعالى بخزايا بقبائح بملام، لاحظت كيف؟ نقعد بعدين يجي بده يعني بده يرد على الله. الله سبحانه وتعالى أقام هذا الرجل مشان يقول حي على الصلاة، بده يرد على الله، عم اشدقني، شو عم تشدقناك؟ لاحظت كيف؟ وبعدين اشدقن قديش بياخذ؟ والله لو كان في واحد تحت عم يستناك بالسيارة شو بتقول له؟ بتقول له دقيقتين كن عندك، مضبوط لما لا؟ هاي ما دقيقتين، أما لما بيجي داعي الله بده يشدقنه قديش تاخذ؟ تاخذ ساعتين. شو معناته؟ معلش خليني أنا أحط ايدي عداء، الله يشفينا من الادواء كلها. شو معناتها؟ معناتها انا بحب هذا اللي عم يستناني بالسياره تحت اكثر من الله، شايف كيف؟ بحب هالدنيا اكثر من الله، شايف كيف؟ صحيح انا مصدق بالله وامن بالله، لكن حياتك ومعاملاتي واشيائي كلها بانيه على ايش؟ على انه كل واحد اهم من الله، شايف كيف؟ الله بخليه بالاخير، شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم معلش أنا بذكركم فيه وإن كنت قد قلت لكم من قبل لا تجعلوني كزاد الركب. شو يعني زاد الركب؟ كان هذول أكبر مشكلة بالأسفار شو هي؟ الماء. بيحطوا هيك ظرف كبير في ماء، هذا إذا احتاجوا بيشربوا، ما احتاجوا بيكبوا الميات اللي بيه. فبيقول صلى الله عليه وسلم والله يا عبي شو ما علينا، نحن ما لازم نعمل الله هيك، شايف كيف؟ انا بضرب عليها مثال من صنعتي طبعا، مو بس بصنعتي، كل شيء بالدنيا هيك. لاحظت كيف؟ بيكون واحد مرشح بيروح لعند الدكتور بيكتب له دواء، بيكتب له وصفه ما بيتحسن، بيروح لعند واحد ثاني يكتب له وصفة ثانية هي نفس الأسماء بس غير هذا وأخذ منه ما بعرف قديش إلا التسعيرة، شايف كيف؟ ما بيتحسب. ثالث رابع خامس سادس، بعدين رقم 20 بيكون عنده القوة. شو بيقول له؟ بيقول له والله مرضك ما له شفاء، لا تأخذ. والله أنا صارت في واحد وشفته هيك صار معه، الله يرحمه وتوفى، شايف كيف؟ بني آدم يعني شو أنت إيه؟ إن إذا هدول شوارد الدم إذا شوي طلعت واحدة ونزلت، لا بيعود الحكي مظبوط ولا بيعود التصرف مظبوط، كل شيء بصير مخربط، عرفت كيف؟ يعني فكر حاله بني آدم إنه هو من عنده عم يشتغل، عرفت كيف؟ وقت قيل له هذا رقم 20 قيل له هيك شو يا رب دخيلك بصير بيبي يا أخي انت من هلا في روح نام هلا بعد صلاه العشاء، العشاء عم يقدم بكير، روح نام وقول قول قول لحالك انا عندي موعد مع الله، بدي في بالليل بدي ابكي لله، بدي احكي مع الله، بدي اشكي لله، اشكي شو ما بدك تساوي، عرفت كيف؟ في رب اقرب اليك مني، جاي بيقول سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نجي زادنا تشريفا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال شو قال؟ انه ينزل سبحانه وتعالى، شو يعني عم يتنازلنا نحن؟ والله نحن مو خرج حد اصلا يسمع لنا ولا خرج حدا يجيبنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيتنازل. يمكن في كثير من عبيد الدنيا اذا بتحاكيهم بهالوقت ما بيردوا عليك، لكن الله بيجيبك. الا من داع فاستجيب له، الا من صاحب حاجة فأعطيها، ألا من كذا ألا من كذا، حتى بيضل بيعدل. لما الله يعدل يا أهل الحلال مو مثل حكايتنا، الله بيعددهم مظبوط الشغلات اللي نحن بدنا اياها، نحن نعرف واحد وبيغيب عنا هذا. فلذلك نقف هنا ان شاء الله، صلى الله عليه وسلم، صلوا على المجيب.